السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الصيام، والحمد لله على نعمة القيام، والحمد لله على نعمة شهر رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يتقبلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله شهر نصرة وخير وبركة على جميع المسلمين. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بقدوم ويقدم هذا الشهر الكريم، فيقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان يفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار أو الجحيم، ويناد مناد من عند الله تبارك وتعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أهو رمضان حل عليكم ضيفا عزيزا خفيفا، فالله الله في صيامه وحسن صيامه وقيامه والوقوف مع قرآنه. أيها الفضلاء، اللجنة الثقافية بجامع أبي هريرة رضي الله عنها وأرضاها يسرها أن تقدم لكم السلسلة الخامسة الرمضانية، الكلمات والمحاضرات التوجيهية. ونستضيف في هذه الليلة وفي هذا المساء الجميل صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور الداعي المعروف عبد المحسن بن محمد الأحمد، الذي جاءنا رغم التعب، فله منا الدعاء، ونسأل الله له الشفاء. قولوا آمين. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب خطاه وأن يجمع له بين الأجر والعافية، وأن لا يضيع هذه الخطى عندكم وعنده. أحبة الفضلة، البداية مع رمضان عنوان هذه الكلمة مع شيخنا المحبوب، وأذكركم بكلمة الغد إن شاء الله مع عضو الوزارة الشيخ عبدالله الفارس بعنوان نعمة الصيام. أترك المجال لشيخي مشكورا مأجورا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وهذا إعلان بسيط من اللجنة الثقافية أن غدا إن شاء الله سوف تقام صلاة العشاء عند الساعة 8:15 إن شاء الله. الوقت مناسب، يأذن المغرب 6:11 تقريبا، نجعل ساعتين. وهذا الكلام يعني يخص جماعة الجامع ومن يرغب أن يصلي معنا. هل ترون أن نؤذن ونقيم مباشرة؟ الرأي لديكم. نجعل ساعتين بين الأذان العشاء وأذان المغرب. أجيب ويقوم. الأذان غدا يتأخر العشاء. الأذان الساعة كم؟ من أجل أن يعني الأذان الصلاة إن شاء الله. هاي مؤذن عشان الوقت. طيب، إذا الصلاة الساعة 8:15 إن شاء الله. علم ذلك، 8:15 إن شاء الله. غدا إن شاء الله، من الغد إن شاء الله الصلاة، صلاة العشاء 8:15 بإذن الله. تفضل شيخنا وأسفين عن إطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لأحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقه وخلقكم وخلق الإنسان من طين. أما بعد، أحبة الفضلاء، أبدأ بسم الله مستعينا، آضٍ به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره. ومما ساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى. روحي ونفسي وأبي وأمي ونفسي له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، حدث الفضلاء أن من سوء الأدب أن يقوم مثلي في حضرة مشايخ، لكن أسأل الله جل جلاله العون من عنده. أولا الحمد لله، وآخرا الحمد لله، وظاهرا الحمد لله، وباطنا الحمد لله، فله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين. يقول ربي جل جلاله هو أعظم الكلام وأجل الكلام وأقوى الكلام، هو كلام ربي لك. كتاب أنزل إليك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليش؟ لما؟ تفاجأ أن ما بعد هذه الكلمات ليس ليقرأوا، إحنا قرأنا ما حتى نشوف، ولا قال ليسمعوا، إحنا سمعنا يا جماعة. أجل لما؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ما قال صورة ولا أجزاء، احنا مرة صورة يا جماعة، مرة أجزاء، ما وقفنا مع الصور. الله يريد تقف مع آية، يقول لك تدبر وفيها مع قلبك حكاية. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو قيل لأحد فينا يا جماعة أنت ما تفهم، لرعد وأثبت وزعل وخاطف، ممكن يتخاطم ويفعل الأفاعيل على قضية ما تفهم. طيب الله يقول إن كنت من أولو الألباب، كم تذكرت من هذا القرآن وكم تدبرت من هذا القرآن؟ قال سبحانه وإنه لذكر لك، أي شرف لك يا محمد. اختار أحد خلقه إليه عليه الصلاة والسلام وقال هذا القرآن شرف لك. وإنه لذكر لك ولقومك. إليك القضية الثانية، وسوف، أي ملك ملوك الأرض، وزير، مدير كبير، صغير، يقول لك سوف أفعل، لا تقلق نفسك ولا تزعجها، لأنه لن يفعل إلا بإذن الله جل جلاله. لكن إذا كان القائل لسوف هو الله سبحانه الفعال لما يريد، أعلم من سوف. وسوف تسألون عن إيش؟ عن ماذا سيسألنا؟ سيسألك عن كل آيات القرآن، عن قصصه. هل كان لك فيها عبرة؟ لقد كان في قصصهم عبرة. ما قال الأنبياء ولا الرسل، قال لأولي الألباب. سيسألك عن أوامر، هل امتثلت هؤلاء؟ سيسألك عن نواهيه، هل انتهيت هؤلاء؟ عن وعده، هل سعيت لأن تنال ذاك الوعد؟ عن وعيده، هل فررت من هذا الوعيد بعمل صالح؟ سيسألنا يا جماعة عن كل هذه الأشياء. تعال حبيبي الغالي نقف وقفة، إيش يعني ليتدبر؟ وبأي عضو هذه فصلها الله عز وجل؟ والله سبحانه يقول وكل شيء فصلناه تفصيلا. كتاب كتاب أحكمت آياته، كل آية ما هو تصور، ثم فصلت، من فصلها ومن أحكمها؟ من لدن حكيم خبير. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. عطشان وأوريك كأس الماء وقل انظر إليه، ترتوي ما ترتوي؟ لأن الارتواء لا يحصل عندك. أقول لك الماء بارد وأبدأ أصف لك وأسمعك كلمات عن هذا الماء، ترتوي ما ترتوي لأن الارتواء ما يحصل بإذنك. طيب أقول لك كلمة وتلمس بارد ما ترتوي، ما لم تلامس هذه القطرات وتبلل العروق هناك فقط هناك ترتوي. والقرآن نزل بعروق، والله لو تسمع أو تبصر أو تقرأ تحرك هذا اللسان بالآيات، تسمع هالآيات، تقلب النظر في الصفحات، والله لن تذوق طعم القرآن إلا إذا وصل إلى عظم الأعراق. وسمعنا في هذه الآيات اليوم من كان عدوا لجبريل فإنه نزله عين وين على قلبك، إذا ما وصل والله لن معناه لا أذوق طعم القرآن. قال الله عز وجل يوم أن رسم لنا خط القرآن قال نزل به الروح الأمين. جبريل عليه السلام سمع من رب العالمين على أي عضو من أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ على أي عضو يا جماعة؟ على قلبك. كان كده تغير النبي عليه الصلاة والسلام. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن سمعك بصرك لا لسانك ابنك لا فلا يكن في صدرك حرج من ليه الترشيد كله على القرآن. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع ثم لم يذكر أي شيء من الجزء العلوي، هذه كلها وسائل حتى يصل القرآن إلى هذا. يا رب علمنا تدبر بأي عضو. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا جماعة هل وصل القرآن لقلوبنا ولا لا؟ كيف وكيف نفهم؟ أنت أحد حبيبي الغالي أحد أربع رجال وأنت أختي الغالي إحدى أربع نساء. وصف النبي عليه الصلاة والسلام تعامل الناس مع القرآن وتفصيل واضح فرقان أصدق من الصدق وأوضح من الشمس. قال مثل المؤمن في الصحيحين الذي يقرأ القرآن أربع أصناف، يقرأ القرآن ويعمل به نزل على أرض الواقع. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والله ويعمل به ولا يغتب بعضكم بعضا والله ما يطلع عنك. قال كمثل الأسفنجة ريحها طيب وطعمها طيب، أنت تكلم زين وأنت ورقبته وشفت أفعاله زين. الثاني ومثل المؤمن الذي إيش أبغى أسمعها يا جماعة ها؟ لا يقرأ القرآن لا يعمل به لا يعمل به. للأسف أحبة الهولة مريت على أكثر من حلقة تحذير وكلهم يصرون على المؤمن الثاني يقرأ القرآن ولا يعمل به. هذا نقل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين اللي ما يعمل بالقرآن نهائيا نقل الله عز وجل في المنافقين ثنتين مؤمن وثنتين منافق، اللي مع منافق كلها ما فيها عمل. واحنا فهمناها كذا يا جماعة عشان كذا نقرأ وأكثرنا يا جماعة يقرأ واسمعنا. قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فالجهة نقرأ ما يعرف يقرأ ولا يتقن، لكن والله لو تحاول فيه وتقنع وتعطيه بدل المليون مليار على ربا والله العظيم ما يكسر كلام رب العالمين فأذنوا بحرب من الله ما تستعين ما بحفظها مو بحفظها. وفي احد الاخوة في جدة احسبه والله حسيبه من المتقين ولا نزكي على الله احدا كان يتكلم ويقول لي عن فقه له هو يا قاضي من القضاة احد المشايخ الفضلاء نحسبهم الله حسيبهم، فقالوا لي انا ويلي وانا فقه قلت خلاص ما دامك واثق فيه لا تكتبونها قال لا الله يا جماعة بغى قلب علي. قال لا الله يقول لازم تكتبون وما بحافظ الآية ولا تفهموا أن تكتبوها الله لكن بيعمل فيها. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به يحتمع له بحافظ لكن ما مشكلتنا يا جماعة ما نحفظ ما نفعل. قال كمثل التمرة طعمه طيب ولا ريحة لها. هناك عند منافق أحب الطول ما ذكر قضية قال واحد يقرأ وواحد ما يقرأ وكلهم ما يعملون. يا جماعة لما ننزل أنفسنا في أي صنف من الأربعة تعال حبيبي الغالي نأخذ معايتين سفيان وأعلم يا جماعة أن حافظين منها لكن ما يبغى نركب ويبت شوفة الماء نبغى يا جماعة نعرف ايش معناها. قال الله جل جلاله ويا جماعة لكل شيء أبوح روح القرآن تدبر روح الصلاة الخشوع لأجل هذا يصلي ثلاث مرات في الصحيحين يصلي ويقول أني لأسلم ارجع فصلي. طيب اللي سواها يا رسول الله وشي فإنك لم تصلي انت حركت بس ما تركت أي أثر في قلبك مثل ما دخلت تطلع ما عندك أي شيء لا بداد من الله عز خوفك ولا خشيتك ولا وجرأتك على المعصية قبل الحركات وبعدها سواء. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم بدأ يفصل أن الصلاة بدون خشوع بدون روح ما تنفع. قال يكتب لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما حقل منها. يا جماعة وهذه بالضبط اللي جاءت مع القرآن وجاءت مع الحج وجاءت مع شرائع الدين. يا جماعة قال يقوم المرء من صلاته من ولم يكتب له إلا عشرها قمت إلى أن وصل معك بقرشه. يا جماعة هذا الصيام كملت منه من الناس من قال أن النبي عليه السلام صريحة حاول النبي عليه السلام يستخرج وينتشل وينتزع قضية الفكرة اللي عندنا السقيمة أن الصيام جوع وعطش. وجدنا آباءنا على أمه يا جماعة فهمنا المجتمع كله يجوع من الفجر لين المغرب لكن لا تقول لا طالع وبيتكلم على اللي يبغى ولو واحد يحس بهاوشة وبيتكلم عليه لكن خذ رجال وخذ امرأة في قضية النماية. فالجاه إذا تمضمض وهو في الصلاة في الوضوء يتمضمض ثم تسللت قطرة من الماء أخذ يكح عشان يطلعها بقى تطلع روحه وكل كلمة الغيبة تطلع منه ولا أتكلمها. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ويقوم مر من صلاته ولا يكتبونه إلا. فكم لي يا جماعة أنا وياك ليش جاء الكلام عن الصيام تفاجئ والله تصدم كما صدمت إن حديث النبي عليه السلام ينتزع عن قضية لا تبعتها منها أكل وشرب وجوع لا. قال في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعنهما قال من لم يدع شثمانها دخل في البطن. من لم يدع قول الزور يعتلم عالق من العالم فاهمين الزور العطش فمهم دخل في مشي لكن بيدخل بلاوي في قلبه تجرح الصيام تشذبه. قال رب قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل كلها مثل ما دخل فطر. ايش ممكن نقول يا رب الله اللي ما عنده استعداد يرد هالكلمه وهالغيبه وهالنميمه ولقى مناس في الدوام يتكلموا في مديرهم تكلم معهم ولقى واحد في الشارع وتكلم عليه ولقى واحده ماره وقاعد يطالعها وجاب التلفزيون العالم قاعد يطالعون وكنا نخوض مع الخائضين. ايش نقول يا رسول الله؟ قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه لان الجوع والعطش هذه من الصيام لكن ما قلت من الصيام. لأجل هذا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الأحاديث حتى يخرج قضية الجوع والعطش. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصائم ما قال جاء أحد الفضل للصائم فرحتان فرحة هو حبس أشياء الآن حبس أشياء منها بطن صح الجائع ما له فرحة وحده حبس بطن بس فيوم أفطر فرح أنه فك اللي حدث ففرح لكن الفرحة الثانية عند الله لمن حبث الشهوات يبقى قضية تعالى. لكن إذا كنت أخي الغالي أنا وإياك جايبين ما لك إلا فرحة واحدة عند فرحة أما عند لقاء رب العزة ما حدث أنت كنت تشتهي تقول وتشتهي تشوف وتشتهي تسمع اللي تبغاه تسويه. لأجل هذا أحبة الفضلة يقول النبي عليه السلام إن في الجنة بابا يقال له الريان، خلقه الله عز وجل وجعله ثم خفف له أقوام. من هم يا جماعة؟ لو كان الصيام هو الجوع والعطش كان قال ما قال ما يدخله إلا الصائمون، يدخل المسلمون كلهم، يعني كل العالم صائم، ما له أي خاصية. هذا قال لا يدخله إلا، وأقوى أنواع الإثبات أن تنفي وتثبت لا إله إلا الله، لا يدخله إلا الصائمون، ما قال الجائعون. ليه سمي الريان؟ قال شراح الحديث لأنه من دخل هذا الباب ترتوي جميع شهوات حتى الإشباع، كل الشهوات اللي تبتها. فإذا كان يوم صوم أحدكم، ما قال جوع أحدكم، والله ما زال يطلع عن بيع سلح، يبغى يطلع الفكرة ومفهوم هذا مفهوم الجوع والعطش. قال فإذا كان يوم صوم أحدكم، ما قال لا يأكل، قال فلا يرفث ولا يفسق. إيش يعني يفسق؟ يعني يروح يقتل الناس؟ لا، كذاب المسلم فسق. وشوف الأخلاق اليوم يا جماعة عند الشوارع. قال فلا يرفض ولا يفسق، فإن ساقه أحد. طيب أحد الآن حاول يستفزه عشان يتكلم، عشان يجرح الصوم، عشان يشذب الصوم. قال فإن ساقه أحد فليقل ما قال إني جائع، لأني وأنا جاي عبد رب عليك، لكن إني صائم. قال شراح الحديث أكثرهم يقولون أي بلسان الحال إنما إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام وهو ماشي. وقال ابن عثيمين عليه رحمة الله قال بل يقولها بلسانه حتى يبين للذي تكلم عليه وسبه وشتمه، يبين له أني أقدر أتكلم، أنا لست أبكر وسأقول لك إني صائم بس نبوت عليك، لن أكتمك ولن أسبك. ليه؟ لأن الله عز وجل وعدني، قال إن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، ما قال الجوع يا جماعة، إنه لي. ثم بدأ يفصل حتى رب العالمين يفصل فيها، قال يترك إيش؟ يدعو إيش؟ طعامه نادحين، شرابه نادحين، وشهوته. هذا يا جماعة الصوم. عشان كذا كل هذا جد عشان تترك في القلب أثر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ والله ما قال لعلكم تجوعون وتعطشون، لا، جاب أهم شيء، أهم كلمة واحدة، لعلكم تتقون. أريدك تتغير باختصار باللهجة العامية، نغير. كنت ما تخاف تصير تخاف، نعطيك هالكاس نقول لك يلا مليون اشرب، تقول لا، مليونين تقول لا، ثلاثة مليون لا. طيب ليش أقنعك أبليس تدخن بلاش؟ صحونا يا جماعة، هذه الكلمات لا لا لا قلتها الآن في حلال مو هم في خمر. لو سألتك ليش تردني وأنا أعطيك ماء في نهار رمضان بتقول ما عندك جواب غيره، إني أخاف الله، أخاف أجل ما يكتبني صائم. طيب ليش شهواتك كلها قضيت؟ ما بقي لها الماء، فليس لله حاجة في أن يجعل. هل رمضان جاء عشان يطلع هالكلمات هذه إني أخاف؟ لأن ما طلعت جماعة معنا في 11 شهر، فجاءت هالأيام حتى تخرجها. الله عز وجل خاطب قلوب العالمين وخاطب عقولهم، تبغى بالأجر بالقلب كله، حرك المشاعر من جميع الاتجاهات. قال لعلكم تتقون، أريدك يطلع منك رمضان وأنت في دائرة المتقين. إيش مزاياهم؟ وعد الله عز وجل الناجح في رمضان أنه إلين يموت ما يقع في أزمة من الأزمات، لا في نفسه ولا في ماله ولا في أهله ولا في ولده، إلا ويجعل الله له منها مخرجا. ومن يتقي الله، وين نجحنا جاء رمضان؟ تعلم كيف يقول أخاف الله، فاستمر يقول أخاف الله. يقول ابن عباس لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين فتحا. هذا المتقي الناجح في رمضان وعدها الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، الناس تحتار ما عنده غرش. وعدها الله عز وجل أن يجعل له ملائكة مهيئين له يوم نحشر المتقين. ليش المتقين؟ إلى الرحمن وفدا. حتى عند الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا. ليش اتقوا اتقوا اتقوا ما قال أسلموا؟ قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة رضي الله عنه قال يا أبا عبيدة نسمع خطباء المساء من صعد هذا المنبر يقول اتقوا الله، والله جل جلاله يقول اتقوا الله، والله يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله، فما هي التقوى يا أبا عبيدة؟ شوف الجواب أقوى من السؤال. قال يا أمير المؤمنين هل سلكت طريقا فيه شوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واتقيت أماكن الشوك ولا أضع قدمي إلا مكان ما في شوك. قال وهذه هي التقوى، أن لا تلتقط بصرك في مكان في شوك مع رب العالمين في هداية، ولا تلتقط لسانك في الكلام اللي معنا. جماعة ذي الشيهون في جدة خطبت في مسجد إمامه الشيخ علي باقيه قبل تقريبا شهرين أو ثلاثة. هذا الرجل فجأة تغير وبدأ أهل الحي يلاحظون، صار ما أحد يتجه للمسجد وما أحد يطلع قبل. عنده ثلاث مصاحف ويختم في كل ثلاث أيام، مصحف في المسجد وراني الشيخ علي باقيه، ومصحف في السيارة وهو مع السائق يقرأ، ومصحف في البيت. وقرآن قرآن قرآن أمواج القرآن تلطم هالقلب. ثم صار الحي كله اثنين وخميس عندهم في رمضان يفطرهم. هو رجل من تجار جدة وكيل هانكوك مليونير، يقول إذا جاء في وقت السفرة يمكن 50% من الحضور كلهم يشتغلون عنده، تلقاه قائل كنا خدام عنده بلعب هذا تمره وهذا ما ولا يصبره، ونولي مستحيل خجأه ما يفعل لهم يحكي الله حكيم، يفعلها للغني في المثلة هو يعلم أن يفقير. وما أعظم أن تنفق وأن تعلم لك أنت أفقر لله عز وجل من الفقير اللي أعطيته. الفقير اللي أعطيته فقير لبيان، أنت فقير رب العالمين اللي أعطيته من النار، أنت فقير رب العالمين أن يفتح لك نيتك وذريتك، أنت فقير رب العالمين أن يصلح هذا تحت الأرض ويوم الأرض، أنت فقير في كل شيء. الشاهد يقول واترف الأمور على هالقضية دائما ما أحد يسبقه ولا أحد يطلع بعده. يقول ثم جاء يوم اثنين أو خميس يقول يفطر الناس، قاعد يقرأ في المصحف في العصر لين قبل الفطور، ثم بدأ يعطي ويعطي هذا لقمة وهذا يقول اللهم اغفر له، والثاني يقول يا رب انت ارحمه، والثالث يقول يا الله يا رب انت يسر امره، والرابع يقول اللهم احسن خاتمته، اللهم اعلي منزلته. يقول ثم خلص وفطر الناس، ثم راح يتوضا قدام الناس والله انه نشوفه يذكر، يقول عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم خرجت ذنوبه مع الماء او قال مع اخر قبل الماء. قال ثم دخل قدام الناس، يقول عبد الخلي قدامه وعلي وراه، قيام دخل قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم طاح. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، وسعيه وسعي سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ليه الله سبحانه وتعالى لما ذكر رمضان حرك القلوب والمشاعر وقال أياما، ما قال شهور ولا أسابيع، قال أياما. وأذكرك سوف يأتي علينا العشر الأواخر إن كنا من الأحياء ونقول والله مر كأن بر، لكن لا تروح الأيام المعدودات والساعات العظائم عند الله عز وجل لا تمر عليك تبهللا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأسفين فم الطائر، الرائحة اللي فم الطائر وخلوف فم الطائر، الريح اللي يستأذن منها البشر، قال أحب عند الله من ريح المسك. أجل كيفه ساجد يا رب وكيفه يقرأ، هذه ريحة الآن كريهة وعندك أحب، فكيف بسجداته وركعاته يا رب؟ كيف في جوف الليل بدعاء حبيبي الغالي؟ ختاما وخلاصة الكلام أن القضية ليست قضية جوع وعطش، اترك قضية رمضانات الماضية كلها، إذا ما تغيرت هالقلوب ولا والله العظيم ما قمنا وإحنا عند الله مكتوبين من الجائعين. والله إني أعرف أقوام والله وهو يتحر والله إن قلبه يتفطر يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالها من عنده ولا قالها من ولا نطق عن الهوى، لكن الله علمه أن في كل ليلة عتقاء لله من الله. والله تلقاه وهو يتسحر قلبه يتفطر، هل بيرفع اسمي ولا لا؟ هل والدتي والدي مع العتقاء ولا لا؟ هل ذريتي مع العتقاء ولا لا؟ هل زوجي مع العتقاء ولا لا؟ هل أحبابي اللي أروح معهم من العتقاء ولا لا؟ تلقاه قسما بالله يا جماعة من أول من يدخل المسجد والفجر، واليوم يا جماعة هذا الشهر راقب، إذا كنت ما تنظر كم قدامك ثلاثة أربعة في الصلاة كم واحد في قبلك المسجد، إذا ما كنت تهتم اليوم في رمضان اهتم، ولا دخلت لقيت أربعة قدامك تبقى وأنت تصليها ركعتين قل يا الله يا رب الفرض اللي بعده يا رب أنت اجعلني الأول. ليه اللي دخل قبلك دخل قبلك؟ ليه؟ وليه اللي طلع بعدك طلع بعدك؟ احرص حيث الغالي لا يتبخ أحد، لأن في أسماء ترفع. والله سبحانه علمنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هنا علق رب العالمين، قال بإذن الله، وأنت والله لن تسبق إلى الله إلا بإذنه، والله لن تسبق إلا بإذنه، ولن تعان إلا بفضله، وإذا بيعنك فلن تعان، والله لن تعان ولن يعينك أحد. فحبيب الغالي أول ما يدخل مسجد حطها في بالك الآن، أول ما يدخل أنت وحاول أن تشوف آخر المسجد بعد الفجر يا أخي الغالي، إن كنت ما تقعد الإشراق اقعد خلص مجزء، هذه الحالة ختمة، الحالة ختمة، إن كنت تجلس الإشراق الحالة هذه ختمة، خليني لا تطلع حتى تصليها ركعتين، وأنت تصلي قل يا الله يا رب أنت تقبلها مني، ويا الله يا رب أنت تجعلها تدخل في ميزاني يوم ترفع وتصطفي أسماء من تصطفيهم في الليلة، يا رب أنت تجعلها شافعة لي عندك أن يكون اسمي معهم بعد العصر أو بعد الظهر المقجزة. حبيبي الغالي أهم وقت، الوقت الذهبي اللي يسبقها الناس بعد المغرب، بعد المغرب يا جماعة شوين روحي ناكلتم يبدأون أعوان الشيطان في قنوات فضائية يبدون يلعبون، هذه الساعة عندهم الذهبية اللي يلعب فيها ويسرد كل أعمالك وقيامك اللي مني، ويخليك تضحك وتشوف وتفحش. و الله سبحانه يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فحبيب الغالي لا يسوق، تعال خلص صلاة المغرب تعال كلك نغمة بسيطة ثم اطلع المسجد جرب موقف، جرب تدخل أول واحد ناظر يمين يسار المسجد ما فيه، أقسم بالله يوم تتجدل للروضة وتقول الله أكبر والله أن تحس طعم الله أكبر، والله إنك تقول الحمد لله رب العالمين وأن تحس إيش معنى الحمد لله الله رب العالمين الرحمن الرحيم، والله العظيم طعم ركعتك غير الناس، والله طعم سجودك غير الناس، وقولها وأنت ساجد اللهم يا رب إنك وفقتني أن لم يسبقني أحد فيها في دخول المسجد، يا ربي لا يسبقني احد اليك اليوم يا رب، وادع الله سبحانه ان تسجد، اقسم بالله ان تحت المصحف بعدها انت شوف الايات اللي كنت قاريها انت، والله اليوم غير لها طعم، اليوم اليوم تضرب فيها القلب. عشان كذا احب تفضل يوم من الايام نسمع اياتهم، تلقى واحد طالع من المسجد يكلم اخوه ولا ولد عمه ولا صاحبه يقول سمعت الايه اللي قراها اليوم في الركعه الثانيه، والله ويدن عبر والله كاني اول مره اسمعها، لا قد ختمت ملايين، قد ختمت ملايين حروف في رمضان الماضيه والاف، وختمت مئات المرات، لكن توها تضرب فيها، وما أخفها القرآن إذا لامت الآذان، وما أثقله إذا اخترق شغاف الجنان، إيه وربي. فحبيب الغالي بعد التراويح تفخ اجلس جزء، هذه ثلاث ختمات من رب العالمين ذكر إيش نأجل عيدك وانظر روح حتى وإن كان بالشغل المصحف معك دائما. وأحبك الفضلة آخر وقتية أقولها لكل حبيب لي مداوم في رمضان أو في رمضان لكن في رمضان بالأخر أحبك. عندنا مشاكل في الدوامات، الواحد يحس إنه في الدوام الوقت هذا له يبدأ يواعي الناس في الدوام ويطلع قبل 5 دقائق ويجي بعد 10 دقائق والله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون راتبه ماخذه كامل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا جوك الدوام 5 دقائق من هنا وتعال مرني في الدوام وما عندك مشكلة والدوام طالع كأنه يا جماعة والله سيسألنا قال الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وقفت ألك ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فحبيب الغالي عشان كذا ما فيها بركة رواتبنا إلا من رحم الله تجي ما ندري ونروح لأننا ما ندري والراحة في وقاتنا. حبيب الغالي إن استطعت أن تختم الأجزاء فالطرفاء الساعات التي فيها الدعوات تكفى لا تضيع وإدعى الله عز وجل والله الذي لا إله غيره وأن تقرأ القرآن أو تسمع القرآن والله ما عندك ضمان بأي آية فيها جنة من تضمون منهم ولن تضمون من أي آية فيها نار أنك تنجو منهم. فليش تحسك الشيطان مقنعك أنك مضمون؟ قال فنعم في هذه الآية وقال لن تمثل النار إلا أيام ضال اتخذت من الله عدد فيجد آية الجنة يا جماعة تتوقع نتعبها. وختاما تبشر عباد الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسن لا يسبق المسجد أحد لا يسبق الختم أحد. أسأل الله جل جلاله الذي امتن علينا بأن جعلنا أحياء في أول ليالي رمضان أن يتم علينا نعمة. اللهم أتم علينا نعمتك يا رب بوفائك والعتق من نيرانك. اللهم يا رب إن لم تعن من لا يعين اللهم يا رب أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم أقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وإخواننا وأزواجنا ووالدينا يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تجعل أحدا يصدقنا إليك. اللهم أذن لنا بأن نصدق إليك. اللهم أذن لنا واجعلنا كما تحب ولا تجعلنا كما نحب ويسر لنا سبل رضاك. اللهم بلغنا أعظم من أمانينا واجعل أماننا كلها خير وخير رضاك. وصلي وسلم على أشرف المرسلين وأكرم الأنبياء. جزا الله الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد على هذه الكلمة الطيبة والنيرة وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتكم جميعا. عندنا أيها الأحبة إفطار للصائمين بمستشفى النقاحة إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد غد. فمن أراد أن يشاركنا ويذهب معنا فالحافلة موجودة والتنسيق يتم إن شاء الله مع محبكم أبو أنس. في الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأربعاء والخميس الجمعة اللجنة الثقافية تعلن عن عمرة وهناك شروط 3 شروط أو أقل من ذلك ألا يكون المتقدم تعتمر قبل ذلك في رمضان لأن فعل خير ومشترط ذلك وبدون أطفال. وأما الشرط الثالث والأخير فيقول أن أوضاعه لا يستطيع أن يتقدم بذلك لأنكم تعلمون أن الراكب الآن ب400 ريال الآن في حملات الأخيار أو غيرها 400 ريال الشخص الواحد. فمن يستطيع أو يحب ذلك أخوكم أبو أنس والشيخ أمير أبو عبد الله موجود في هذا الجامع. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.